اول ليله ابويا تدليها يا فاطمه تدليها يا ام الحسن. يلا شباب يلا. دورت دورت طلعت الولين دور. يلا شباب يلا ابتعد زينب. دورت دورت طلعت الولين بعد. والله ومطروم مطروح بالحامة لقيت. يلا اذا تقرأ اذا تقرأ ويا يقرأ لك. والله ومطروح بالحامة لقيت انا وقعدت يما وعا. انا قاعد يبي بيت الدعاء. انا قاعد يما وعاتبه والله وعاتبه مثلك شلون يعوب بيه.